إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، وضعت الشريعة الإسلامية تشريعات وأحكام لصلاح المجتمع وسلامته وأمنه واستقراره، وقطع كل جريمة تؤدي إلى خلخلة الأمن والاستقرار. ولهذا الشريعة حرصت على تطبيق على الأمن، لأنه من ضروريات الحياة تسعى كل المجتمع لتحقيقها، ولكن الإسلام وحده هو الذي هو الكفيل بتحقيق هذه النعمة العظيمة، وهي الأمن في الأوطان. أمة الإسلام، وقد وضعت الشريعة الإسلامية أسساً لتحقيق هذه النعمة، أعني نعمة الأمن والاستقرار. فمن تلك الأسس التحلي بهذا الدين الإسلامي، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإفراد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة والعمل الصالح القولي والفعلي الموافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالشريعة حرصت على سلامة المجتمع وسلامة فكره وعقيدته، لأن كل مجتمع فقد عقيدته وانحرفت أفكاره فإن فيه الضياع والأول في الضياع، ولا بد من ذلك. أيها المسلمون، ومن أسباب تطبيق حصول الأمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الدين وفرائض الإسلام، فبه تحقن الدماء وتعم الأوطان ويقطع دابر الشر والفساد. وقد أمر الله بذلك بكتابه وجعله خلقا لهذه الأمة، ووصف به نبيه صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالأمر بالمعروف والمنكر أخذ على يد السفهاء والمجرمين وقطع دابرهم وأخذ الرجعة عليهم، لأن الأمر بالمعروف أمر بكل خير والنهي عن كل فساد وسوء. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليوشكن الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنهم كما لعن بني إسرائيل. أيها المسلمون، ومن أسباب الأمن والاستقرار طاعة ولاة الأمر في طاعة الله، فبطاعة ولاة الأمور تنتظم حياة المجتمع ويسلمون من الآفات والاضطرابات. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. ويقول صلى الله عليه وسلم: من وجد من رأى من أميره ما يكره فليصبر، فإنه من فارق الجماعة بيد شبر مات ميتة جاهلية. فطاعة ولاة الأمور والالتفاف حولهم من أسباب قوة اجتماع الكلمة وعز مشرفها وأمنها على الدماء والأموال والأعراض. ومن الأسر العظيمة لتحقيق نعمة الأمن تطبيق أحكام الشريعة على المجتمع أفرادا وجماعة بلا تفريق، لأن تطبيق حدود الله تردع المجرمين وتمنعهم فسادهم. وفي كتاب الله الخير الكثير قال جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها المسلمون إن كتاب الله، إن تحكيم كتاب الله وتحكيم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أقوى دعائم أول الاستقرار، لأن نصوص الكتاب والسنة تؤمن المجتمع كل آباد وتأخذ على يد الظالمين والسفهاء وتردع عن ظلم وطغيانهم. قال جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها المسلمون، فثمرات تحكيم الشريعة الإسلامية أمور اجتماع الناس على هذا الدين واستقامتهم عليه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن ذلك إصلاح هذا الفرد الذي جنى ورد عن إجرامه والأخذ على يده حتى لا يتمادى في إجرامه، فإنه إذا عرف أن المجرم إذا أقيم حد عليه عرف أنه أخطأ وتصور الخطأ فامتنع عن كل ما من شر فكف شره عن الناس فارتاح الناس من شره وفساده. ومنها أن حدود الله تكفر الخطايا والسيئات، فمن أقيم على الحد وتاب إلى الله توبة نصوحة أسقط الله بتوبته جميع ذنوبه وخطاياه. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: بايعوني على أن لا جبل شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، فمن وفى فأجره على الله، ومن أصاب عوقب كان كفارة له، وما ستر الله عليه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أيها المسلم إن في حدود الله رحمة بالبشرية وإحسان إليها، فالرحمة بالناس ليس لترك أهوائهم، وإنما رحمتهم أن تقام حدود الله بينهم فيرتدع الظالم ويمتنع كل مجرم ويعيش الناس أمنا واستقرارا وانتظاما على أمورهم كلها. عباد الله، هذه أحكام الشريعة الإسلامية وحدودها من تدبرها وتعقلها علم أن دين اسمه الدين الحق الذي قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن شريعة الإسلام وضع الزواجر زواج وعقوبات ترضى المجرمين وتأخذ على أيديهم، وجاءت هذه العقوبات الشرعية مناسبة لكل جريمة، مناسبة لكل جريمة، لأنه حكم الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أمة الإسلام، فالحدود الشرعية كثير من تأمين المجتمع وسلامته وقضاء دابر المفسدين. فأولا، شرع الإسلام لنا عقوبة المرتد عن دينه الذي خرج عن إسلامه وارتد عن دينه بعدما علمه، فإن هذا عقوب القتل. يقول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه ليسلم من شره وليكف شره عن الناس. فإن هؤلاء المرتدين يحرفون كلمة عن مواضعه ويسعون في الأرض فسادا، فكان حق المرتد أن يقتل ليسلم الناس من شره وبلاه. ومن الحدود ومن ذلك القصاص الشرعي لحق دماء الأمة ومنع إراقة الدماء بغير حق. قال الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالقصاص حياة البشرية، فإذا علم القاتل أنه سيقتل امتنع وارتدع عن ذلك الإثم، وعلم أن هذه أن عقوبته القتل لأنه جزاء لجرمه وفساده. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن ذلك عقوبة الزاني، عقوبة الزاني المحصن برجمه أو عقوبة الزاني بجلده من جلده، حماية الأعراض والأنساب وقطع الانتشار لهذه الفاحشة العظيمة التي قال الله فيها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال: الزاني فاجلدوا كل واحد من جلده، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليجلد عذابهما طائفة من المؤمنين. وحمى الأعراض وحمى العقول وحرم المسكرات، ورتب على العقول شديدة ما في مثل العقل الذي هو مركز التدبير والتفكير. كذلك جاءت الشريعة بقتال البغاة الذي بقى على الإيمان أمة. قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيء إلى أمر الله. ومن ذلك حد القذف، سد المنع للألسن من انتهاك أعراض الناس ورمي بما هم وراءهم. قال جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة ولا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبل شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ومن ذا قتل البغاة المفسدين وقطاع الطرق وناشي الفساد والفوضى في البلاد. قال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجل من خلاف أو ينفوا من أرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أيها المسلمون، قطع أمر الشرع بقضية السارق ليتأمن الناس على أموالهم، فالذي سرق قطع يده عقوبة له، تلك الثمينة التي ذلت وهانت بسرقتها أموال الناس، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أيها المسلمون، هذه حدود الله، أوامره ونواهيه، يا أمن المجتمع وسلامته. وإنما صبر الأمة بخلل عندما تضعف حدود الله أو يقل قيامها، فتنفيذ حدود الله وإعلانها وإظهارها ردع للمجرمين والظالمين،